إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منها الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يرسل الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخي، توقفنا في المرة الماضية عند قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. أنشأ الكون بقدرته وما حواه، واختص بالنعم والكرامات والمغفرة والرحمات من تولاه ووالاه. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد وصلنا إلى هذا القسم الذي يتكلم فيه عن جرائم الطبقة السياسية الدينية التي تنتمي إلى طائفة المحرفين من أهل الكتاب. إذن هذا القسم الذي يبتدئ من هذه الآية المباركة التي هي الآية 69، يتكلم عن جرائم الطبقة السياسية الدينية التي تنتمي إلى طائفة المحرفين من أهل الكتاب. والكلام ها هنا مثل ما ذكرنا بأنه يأخذ حيز الحوار من جهة، ومن جهة يأخذ حيز البيان والفضح لجرائم هذه الطبقة. إذن هو يحاورهم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يفضحهم أمام الرأي العام الذي ينتمون إليه، أو أمام الرأي العام الذي ينتمي إلينا نحن، وهذا لابد فيه من البيان كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا لابد من تفصيل الآيات، ولابد من أن تستبين سبيل المجرمين، وإلا يختلط الحق بالباطل، وهي السمة العظيمة. هذا اختلاط الحق بالباطل هي السمة العظيمة التي عليها هذا العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن ذلك، فقال: كيف أنت إذا كنت في قوم مرجت عهودهم فصارت هكذا. مرجت يعني اختلطت، فلم يستبين الحق من الباطل. فتعال بنا لننظر الآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر عددا من الجرائم التي اتسم بها أهل الكتاب، ولكنه وهو يتكلم عن هذه الجرائم أخذ منحا حواريا في غاية من اللطف في البداية، لاحظ قال الجريمة الأولى هي محبة إضلال المسلمين من بين العالمين. فقال الله تعالى عن هذه الجريمة: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قد يقول واحد: تقول أنت بأنها جريمة؟ يعني محبة إضلال المسلمين تعتبر جريمة؟ طبعا جريمة، طبعا جريمة. لأنه تخيل إذا أنت تريد أن تمشي في الطريق السليم فيأتي واحد ويضلك عن الطريق ويدلك على طريق فيه منحدر وستسقط سيارتك فيه وتهلك، لا شك أنها جريمة. وأي جريمة هو كل ما في الأمر ما أتاك بأسلحة ولا بمسدسات ولا بآليات، وإنما جاء إليك بكلمة واحدة أضلك من خلالها. فقال لك: بدلا من أن تمشي إلى الأمام ثم تنعطف بعد 100 متر مثلا أو بعد كيلو أو بعد 10 كيلو تنعطف إلى اليسار وتنتبه إلى ذلك المنعطف، بدلا من أن يقول لك لهذا المنعطف، إذن هو بين لك أن الطريق حوالي 10 كيلو مثلا إلى الأمام، 10 كيلو صحيحة. بعد 10 كيلومترات ينبغي أن تنعطف وتنتبه للانعطافة، لأن هناك انعطاف حاد مثلا في طريق جبلي وعر إلى اليسار. فبدلا من أن يخبرك بذلك قال لك: لا، بعد 10 كيلو ينبغي أن تكون سرعتك على أشدها حتى تستطيع أن تدرك، وإنما ستأتي الانعطافة بعد 50 كيلو مثلا. فوصلت إلى 10 كيلو وأنت ماشي بسرعة شديدة جدا سقطت في الهاوية. هذا إضلال، إضلال بكلمة واحدة، ولكنه إضلال أفضى إلى هلكة، وأي هلكة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذه جريمة، فقال: ود الطائفة من أهل الكتاب. هذه الجريمة، إذن هذه الجريمة الأولى. الجريمة الثانية الكفر. لاحظ الجريمة الأولى جريمة قلبية نفسية ودت، الجريمة الثانية الكفر بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، الآية 70. الجريمة الثالثة جريمة إلقاء الشبهات تطبيقا لعاطفة الإضلال، إلقاء الشبهات، قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، هذه الآية 71. الجريمة الرابعة إخفاء الحق والبينات، إذن الجريمة الأولى إلقاء الشبهات، الجريمة الرابعة إخفاء الحق والبينات وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، في الآية 71. تعال بنا نفصل هذه الجرائم بسرعة، يعني نمر عليها. أنا فقط طيب ترتيب الآيات، يعني الآيات هذه جاءت بعد الكلام عن إبراهيم عليه السلام وعن أيضا المماراة فيه، فهل هذا من الإضلال أيضا؟ يعني هل هذه جريمة من وسط الجرائم؟ هو بعد أن بين أنهم ليس عندهم أي حجة ولا منطق في ادعاء أن إبراهيم كان يهوديا ولا نصرانيا، وأخرسهم أسكتهم، لأنه قال بعد ذلك: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأنه جاء قبل اليهودية والنصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. وقلنا بأن كلمة كان حنيفا مسلما لها دلالتها العظيمة، لأنه لا يأتي يقول أحد بل الإسلام أيضا جاء بعد إبراهيم، لأننا نقول بأن الإسلام هو دين آدم عليه السلام ودين نوح ودين إبراهيم ومن بعدهم من الأنبياء. واليهودية، وصف اليهودية ووصف المسيحية وصف طارئ، هم وصفوا أنفسهم به، وكذلك والله سبحانه وتعالى لما وصفهم به وصفهم تبعا لوصفهم هم، ثم بعد ذلك وصفهم أيضا بأسمائهم الحقيقية وهي الإسلام، كما في قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصة موسى عليه السلام وفي قصة النصارى، عندما قال الله مثلا عن النصارى الحواريين قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن وصف الصالحين منهم بالإسلام، وصف دينهم بأنه هو الإسلام، وصف دينهم بأنه هو الإسلام، بعد ذلك منهم من انحرف عنه ومنهم من ثبت عليه. وكذلك فيما يتعلق باليهود، لأن اليهود قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا هذا في هذه الكلمة في سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب الآن نأتي، بما أنهم هم إذن لم يوجد عندهم أي دليل على موضوع ماذا كانت ديانة إبراهيم عليه السلام، والدليل عندنا نحن أن ديانته كانت هي الإسلام، عند ذلك بيّن أن عندهم عدد من الجرائم، منها جريمة الإضلال، يعني هم ضالون ويصرون على أن يضلوا غيرهم. فقال: ود الطائفة، هذه الجريمة الأولى. ولاحظ كلمة ودت تدل على الحالة النفسية والعاطفية، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يبين الله سبحانه وتعالى هنا أن طائفة من المحرفين من أهل الكتاب، أن طائفة هم المحرفون من أهل الكتاب، ودوا ورغبوا أن يضلوا المسلمين، ومن ود شيئا خطط له وقام بالتنفيذ. والعجيب أن هنا أن عدوان هذه الطائفة على المسلمين ليس قتلا فقط، بل يحبون الإضلال للمسلمين. إذن هو ليس اعتداء جسدي، بل هو حرص في المقام الأول على الاعتداء العقلي والقلبي للانحراف. وبين ما معنى هذا، أن يجعل الناس منحرفين عن الطريق، وكيف يصل الإنسان بذلك إلى هلكة أعظم من الهلكة المباشرة. وهذه الطائفة ودت إضلال المسلمين بالمجاهرة. طيب كيف أضلت المسلمين؟ كيف أضلت المسلمين؟ كيف ودوا أن يضلوا المسلمين؟ وما هي البرامج التي يعملوها؟ نقول برامجهم تعود إلى أمرين. الأمر الأول إيقاع المسلمين في الضلال في المفاهيم الدينية، بتحريف المعاني والمفاهيم إلى ضدها، فلا يكون عند المسلمين حق ولا عدل ولا توحيد ولا رحمة، وهذا ما يروجه كثير من أهل الكتاب إلى اليوم. إذن يضلونهم بتحريف المعاني والمفاهيم إلى ضدها. والأمر الثاني في إضلال المسلمين أن يوقعوهم في عدم الهدى، مما يؤدي إلى تيه المسلمين وضلالهم، فلا يبصرون الحق، وفي هذه الحالة يجعلون المسلمين لا ينصرون الحق ولا يرون الهدى، وذلك باللعب بالمفاهيم الأساسية كالتوحيد والحق والعدل والرحمة والخير. إذن إما أن يضلوهم إضلالا مباشرا، فيجعلوهم بدلا من أن ينصروا الحق مثلا ينصرون المستضعفين، بدلا من أن ينصروا المستضعفين الذين يحتاجون إلى النصرة من المستضعفين المظلومين في كل مكان، بدلا من أن ينصروهم يجعلونهم بالعكس يعادونهم، ويكونون الأحلاف المختلفة من أجل ضرب المستضعفين، وهذا شيء من الظلم عجيب. يكونون أحلافا من أجل إعلاء رايات الشرك بدلا من التوحيد، وهذا شيء عجيب. يكونون أحلافا من أجل تدمير الأسرة بدلا من رفعة الأسرة، وهذا شيء عجيب. إذن هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية لا يجعلونهم يكونون أحلام، يحيدونهم، فلا يجعلونهم لا ينصرون الهدى ولا ينصرون الحق ولا ينصرون الخير، وإنما يجعلونهم محايدين، وهذه المرتبة الثانية، وهي أيضا إضلال. وكم عدد هذه الفئة؟ السؤال كم عدد هذه الفئة؟ لأن الله تعالى لاحظ ماذا قال، ود الطائفة من أهل الكتاب. إذن هذه طائفة، كم عددها؟ نقول الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنهم طائفة، صح ولا لا؟ نعم، وفي سورة هذا من الإنصاف. نعم، وهذا من الإنصاف في القرآن الكريم، وهذا سنجده كثير في سورة آل عمران على سبيل المثال. الكلام دقيق جدا، سنجد كلمة طائفة تتكرر لبيان لأن بعض الناس لا يريد الناس إلا أن يكونوا خيرا محضا أو شرا محضا، أو يكونوا جميعا أشرار أو جميعا أخيار، والأمر ليس كذلك، لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين. نعم، هذا مبدأ عام. فهنا قال ود الطائفة. طيب كم عددهم؟ في سورة البقرة بين الله أن الذين يودون كثير، إذن الطائفة هؤلاء ليسوا بقلة بل هم كثرة. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، في سورة البقرة في الآية 109. طيب تعال بنا، هنا قال طائفة، وفي سورة البقرة قال ماذا؟ كثير. طيب هل معنى ذلك أنهم هم الأغلبية العظمى أو هم الأغلبية في مجتمعاتهم؟ نقول هو قال كثير، ما قال الأكثر، قال كثير. إذن هم ليسوا بقلة، ولكنهم أيضا ليسوا الأكثر وهم كثير. طيب، والجمع بين الآيتين بأن يقال هم فئة، إلا أن عددهم ليس قليلا بل هم كثير، وهم يعملون على إضلال المسلمين. والله سبحانه وتعالى بين أوضاعهم هاهنا ليحذر المسلمين منهم، وليحذرهم عند التعامل السياسي والثقافي ألا يكونوا سذجا في التعامل معهم، وأن يتذكروا أن المسألة الإيمانية أساس في أي انعكاس سياسي أو ثقافي في واقعهم. وطبعا للأسف الواقع الإسلامي لا يدل على هذا في هذه الأيام. هاهنا نقول بأن هذه الطائفة من المآسي أنها هي التي تمسك زمام التوجيه الثقافي والإعلامي والسياسي والعسكري، ولذلك هذا سبب تأثيرهم على مجتمعاتهم وإضلالهم للرأي العام عندهم، فضلا عن إضلالهم لمن عندنا، عن محاولة إضلالهم لمن عندنا. طيب، نحن قلنا بأن من مبادئ القرآن الإنصاف، لأن الله تعالى قال ود الطائفة، العدل والإنصاف، فذكر بأنهم طائفة ولم يعمهم في الحكم، وأكد ذلك بقوله من ود طائفة من أهل الكتاب من تبعيضيها هنا، وإنما ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من آمن وأثنى الله تعالى عليه كما في سورة المائدة منهم أمة مقتصدة، وكما في سورة آل عمران ومن أهل الكتاب أمة قائمة، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله. طيب إذن هؤلاء هذه الطائفة من جرائمها أنها عندها رغبة عاطفية، ليست المسألة فقط مجرد وظيفة تمشيها، ليس لأن هؤلاء في هذه الجهة الدينية ولا في هذه الجهة السياسية، وإنما هي رغبة عاطفية قوية. فلاحظ هذه كلها نستفيدها من كلمة ودت. ودت، طيب ما الرد عليهم؟ الرد عليهم أن نقول لهم أنتم الآن تضلون أنفسكم، قال الله وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب إذن نحن نقول لهم في البداية نحن نشفق عليكم، لماذا تبذلون، لماذا تحرقون جهودكم في نصرها، لماذا تغرمون بها وفيها الداء، تضلون أنفسكم. طيب كيف يضلون أنفسهم، كيفية إضلال أنفسهم؟ نقول أولا من خلال أفعالهم العدوانية من الناحية الفكرية والفعلية، وهذه الأفعال العدوانية في حقيقة دينهم ليست هي من دينهم الذي جاء به أنبياؤهم، فكيف يزعمون أنهم متدينون وهم يقصدون الشر للمسلمين؟ كيف يزعمون أنهم متدينون، يعني نصارى أو يهود، وهم يقتل؟ يعني أنا سمعت فتوى لأحد الحاخامات اليهود يدعو إلى حرق أشجار المسلمين وإلى تسميم آبارهم، وسمع قرأنا عن فتوى لليهود المعاصرين يدعون إلى إبادة المسلمين في غزة على سبيل المثال، وهي فتوى، والعجيب أنه ما في أي تسليط إعلامي لا من عندنا ولا من عندهم، ولا يزعمون أن هذا تطرفا، ولا يجمعون له المؤسسات من أجل الاستنكار. طيب وكل هذا شيخ طيب الكريم نحن متواجد نقول لهذا المتدين تلمود. المتعصب نقول له أنت تضل نفسك في الحقيقة إذا كنت تزعم أنك متدين على دين موسى، فهذا ليس بدين موسى. أنت الآن تحرف دين موسى، هذا الذي تفعله عبارة عن نزعة حقد بهيمية ذات شر محض لم يأتي به موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين. الأمر الثاني في إضلال أنفسهم أنهم يهلكون أنفسهم باستحقاقهم العقاب الأخروي على هذا القصد السيء الذي يفعلونه عندما يضلون غيرهم، كما في قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما قال تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وكما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الناحية الثالثة في إضلالهم لأنفسهم أنهم يخرجون أنفسهم عن معرفة الهدى والحق إلى أن يعتقدوا أن الضلال الذي هم فيه هو الهدى والحق، ومع المدى يطبع على قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مقتضيات ذلك، ما مقتضيات هذا الوصف؟ المقتضى الأول أن يبلغهم المسلمون بهذه النتيجة المأساوية التي هم فيها ولا يشعرون بها، لأن الله لاحظ العبارة ماذا قال، وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وإيش وما يشعرون، يعني القوم الآن يعتقدون أنهم على حق. طيب من يبصرهم إذا كان المسلمون مجرد أتباع ومجرد فقط أناس يظهرون في المنتديات السياسية أو المؤتمرات الإعلامية ويردون السؤال وجواب؟ لماذا لا يبينون لهم ضلال ما هم فيه؟ هذه وظيفتهم، قال الله ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. مهمتك أن تبلغ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا السؤال الذي نطرحه على المسلمين، إذن كم عندهم من الوزارات التبليغية، وزارات الإعلام والدعاية لحقائق الإسلام والحوار مع أهل الكتاب بهذا المنطق الرائع؟ وقلنا بأنه لاحظ هذه جرائم كبيرة ولكن السياق فيها سياق لطيف جدا، ود الطائفة من أهل الكتاب ما شنع عليهم تشنيعا ظاهرا وإنما يحكي قصتهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. المسألة الثانية، المقتضى الثاني، تطمين المسلمين أن سعي المجرمين لإضلالهم سينعكس وبالا، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، سينعكس وبالا عليهم هم، فهؤلاء المجرمون يزدادون ضلالا وبعدا عن القيم الصادقة والمعتقدات الحقة. قوله تعالى وما يشعرون، هم يشعرون بخيبة مساعيهم، ولكنه هنا نفى شعورهم لأمرين. أولا الأمر الأول أن عواطفهم تبلدت وانعكست المعاني فيها حتى صاروا لا يشعرون بالجرائم التي يرتكبونها كما بينا. الأمر الثاني لانهماكهم في جرائمهم لم يعودوا يشعرون بأنهم على الباطل مع وضوحه، لأن يعني لما ترى الأناس يبادون أكثر من نحو 300 إنسان، 300,000 إنسان أو 500,000 إنسان يبادون، المجتمع الدولي يجتمع في مسرحيات هزيلة وقذرة، وبعد ذلك يلعبون ثم يعودون، ثم يزعم هؤلاء أنهم على الحق، سواء في القيم الدنيوية أو القيم الأخروية، سواء في القيم الدينية أو في القيم الدنيوية، أيا كانت ديانتهم، ما يدل هذا على أنهم هؤلاء أشرار؟ فصاروا لفرط تبلد مشاعرهم لا يشعرون بأن الذي يفعلونه باطل وضلال. ومن أبرز أمثلة ذلك الإبادة، تأييدهم لإبادة الجماعية مثلا التي كانت في فلسطين، تلاعبهم بدماء المسلمين في سوريا أو في العراق. فإن أي بشر يعلم أن قتل الأطفال أو إحراق النساء لا يمكن أن يكون حقا، وترى المجرمين من المعتدين من أهل الكتاب الذين بيدهم أزمة القرارات، وكذلك من تبعهم من أحلافهم حتى من بعض المسلمين يقاخهون وكأنهم يتفرجون على مسرحيات وهم يشاهدون ذلك. لبئست مشاعرهم ولبئس ما كانوا يعملون. طيب الآن بعد ما ذكر الجريمة الأولى في الآية 69 سيذكر الجريمة الثانية. طيب نعم شيخي، يعني استشعرت خطر بالغ في قوله تعالى إلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون علينا نحن، فاستشعرت من كلام فضيلتكم يعني أنهم ما يشعرون، فإذا لم نبلغ فنحن آثمون أيضا، يعني عدم شعورهم يجري علينا بالخطأ إذا لم نبلغ. نعم نحن، هذا جزء مما فهمته. طيب أنا أريد أن أسألك سؤال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجتمع بأبي جهل وأبي سفيان ومن معهم من كفار قريش قبل أن يسلم منهم من أسلم بعد ذلك ويموت منهم من مات على كفره بعد ذلك، عندما كان يجتمع معهم ماذا كان يجتمع معهم؟ من أجل أن يبتسم أو يفاوض؟ من أجل إيجاد فقط فرصة للمسلمين لأجل أن يرتاحوا؟ أم كان يبلغهم كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان قرآنا نازلا أو كان وحيا من سنة صحيحة؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم وهو سيد السياسيين وهو سيد الذين ينطقون بتبليغ نور القرآن الكريم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن في هذه الأيام للأسف الشديد قد نجتمع مع الآن في ديارنا نحن كم من الذين من غير المسلمين ممن هم موجودون ويعيشون بيننا، وربما أيضا رأوا من معاملتنا شيئا حسنا لكنهم ما استمعوا إلينا نقول لهم الدين الصحيح كذا وكذا ونحن نخاف عليكم من أن تعاقبوا. الآن نحن سنشترك معهم في الإثم الذي كانوا فيه نتيجة لعدم تبليغنا لهم. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذه الكلمة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الغائب سواء كان مسلما أو كافرا، ليبلغ الشاهد منكم أنتم أيها المسلمون الغائب أي منكم أو من غيركم، ما قال الغائب منكم، فقط جعل منكم للحاضرين من المسلمين، هذا بالنسبة للشاهد، لكن الغائب سواء كان مسلما أو كافرا. كم أنا رأيت مقابلة مع واحدة مع أخت كانت مضيفة، تعمل مضيفة هنا في أحد البلدان العربية، هنا المقصود في البلدان العربية، فكانت تعمل مضيفة لمدة 10 سنوات، وفي خلال هذه 10 سنوات تقول ولا واحد من الذين التقيت بهم على كثرة من لقيته من المسلمين سواء كانوا عربا أو غير عرب أخبرني بأن الذي أسير عليه خطأ وأنني ينبغي أن أراجع تفكيري في موضوع ديانتي، حتى هداها الله سبحانه وتعالى الإسلام بعد 10 سنوات عن طريق كتيب رأته فقط ودعاها الفضول إلى أن تقرأ في هذا الكتيب، وكانت تبكي بحرارة تقول 10 سنوات يعني ولا واحد يخبرني بأنني ينبغي أن أفكر أو أنظر، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بذلك فقال قل إنما أعظكم، قل أي لغير المسلمين إنما أعظكم، وطبعا أيضا الكلام للمسلمين، لكن الآن هذه الآية في سورة سبأ والكلام على غير المسلمين، قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طيب الآن نأتي إلى الجريمة الثانية في الآية 70، الإصرار، الجريمة الثانية الإصرار على الكفر بآيات الله مع علمهم أنها من الله. قال الله في الآية 70 يا أهل الكتاب لم تكفرون، لاحظ الأسلوب لطيف جدا مع أنها جريمة كبيرة لكنه يخاطبهم بأشد درجات اللطف، فقال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. طيب لماذا نحن ما خففنا اللفظ وقلنا بدلا من أن نقول الجريمة الثانية نقول مثلا الخطأ الثاني؟ نقول لأن الله تعالى يريد في أثناء الخطاب أن يجمع بين الأمرين فيجعل الأسلوب لطيفا ولكن المضمون عنيفا سيئا حتى يتضح لهم أنهم في غاية من السوء وفي غاية من عنف الخطأ، فقال يا أهل الكتاب، أسلوب لطيف جدا وتحبب إليهم لأنهم يخاطبهم بأحسن الألفاظ التي يمكن أن يخاطب، عندما تقول المثقف فلان ولا المتنور فلان ولا صاحب الكتاب فلان، طب هذا مدح بعد ذلك لما تكفرون؟ هذه جريمة كبيرة. لما تكفرون؟ تسترون الحقائق. كلمة تكفرون معناها اللغوي واضح، تسترون الحقائق. أعظم الحقائق حقيقة التوحيد لا إله إلا الله، وحقيقة الرسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لما بين تماديهم في محاولات إضلال المسلمين التي سخروا لها كل المقدرات والمؤسسات التي يتحكمون بها في العالم، بين هنا ضرورة يضع المسلمون النقاط على الحروف عند مخاطبتهم سياسيا وثقافيا، فيبينون لهم أنهم يدعون الإيمان ولكنهم يصرون على الكفران. يعني أنتم يا أهل الكتاب تدعون الإيمان ولكنكم في الوقت ذاته تصرون على الكفران. ولما بين حال الطائفة التي لا تشعر بما في التوراة من دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيّن أن هذه هي الطائفة التي تود إضلال المسلمين، بيّن هنا حال الطائفة العارفة من أحبارهم. هنا قال وما يشعرون، الطائفة الأولى. هنا طائفة أخرى، وأنتم تشهدون. أنتم تشهدون وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تكفرون، نحن هنا لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وأنتم تشهدون. والمعنى العام لهذه الآية هنا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الجريمة على سبيل السرد كما سبقها، بل على سبيل الخطاب. هنا قال ود الطائفة إخبار، بينما هنا قال يا أهل الكتاب خطاب، لتكون أحد الوسائل التي يقرعون بها، تقرع أبوابهم بها أو تقرع أسماعهم بها، وذلك حتى يستبين حقيقة موقفهم المريب المعيب. فقال لهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، فهم بهذا كافرون بالآيات سواء التي أنزلت على أنبيائهم أو التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بآيات الله، سواء كانت التي أنزلت عليهم أو التي أنزلت على النبي على أنبيائهم أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان الله تعالى يأمرنا بأن نخاطبهم سياسيا وثقافيا، وكأنه يقول يا أيها المسلمون ذكروهم أنهم يناقضون أنفسهم وإيمانهم المزعوم بالله. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تشهدون بأن ما جاء به الرسول حق، بينما تسرون ذلك وتخفونه. وكم يبذل أهل الكتاب للأسف الشديد الغالي والنفيس في سبيل هذا الكفر، حيث يجعلون مجرد إدخال الدين والخطاب الإسلامي في شؤون التعامل معهم إحدى الجرائم. فهمت هذا؟ هذا ما معنى يجعلون إدخال الدين والخطاب الإسلامي في شؤون التعامل معهم إحدى الجرائم؟ يعني عندما يقوم واحد من المسلمين في أحد المنتديات والمنابر الثقافية ولا السياسية فيدخل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يغضبون غضبا شديدا ويقولون لا نريد خطابا دينيا، أو يقولون لا نريد دولة دينية مثلا، مع أن أعظم الدول الدينية دولة تسمى إسرائيل وهي موجودة واسمها اسم ديني، وهم يصرون فوق ذلك على نفي كل من لم ينتمي إلى اليهودية. هم الآن يراهنون فقط على جعلها دولة يهودية محضة. طيب إذا أنتم ترضون وتصرون على هذا لأنفسكم، لماذا لا تقبلون به أن نفعله نحن، ونحن نظن أن الحق المبين عندنا ونريد أن ندلكم على هذا الحق؟ فهم يبعدون عنهم كل من يمكن أن يخاطبهم الخطاب اللائق معهم، وقد نجحوا في ذلك للأسف الشديد إلى حد بعيد، ليس فقط على مستوى القيادات السياسية ولا الثقافية ولا الإعلامية، بل حتى على مستويات الحوار معهم. صارت كثير من مؤتمرات الحوار عبارة عن مؤتمرات حوار مجاملة أكثر منها حوار حقيقي للوصول إلى الحقيقة. طيب ما المعنى في قوله تعالى لما تكفرون بآيات الله؟ الآيات هنا إما أن يراد بها الآيات الواردة في التوراة والإنجيل المتضمنة للبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد بها ما فيها التوراة والإنجيل من أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، وإما أن يراد بها ما في التوراة والإنجيل من أن الدين هو الحقيقي هو الإسلام، وإما أن يراد بها ما في التوراة والإنجيل من أمور الحق والعدل التي يخالفونها هم، وإما أن يراد بها ما رأوه من الآيات الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مما كفروا به، وإما أن يراد بها آيات القرآن الكريم، وكلها صحيحة. وأنتم تشهدون، ما معنى وأنتم تشهدون؟ لها عدة معان، كل منها يدل على موقف صحيح. الموقف الأول، آيات الله هي العلامات الدالة على صحة الإسلام ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يشهدونها، أي يشهدون أنها موجودة في كتبهم، وواقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلهم على ذلك، إلا أنهم ينكرون وجودها في التوراة والإنجيل عند حضور عوامهم. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى

نعم، هنا سنلحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدد من الأصناف الذين يكونون مجتمع أهل الكتاب. نعم. والعجيب أنه في البداية يخاطبهم خطاب لطيف في غاية من اللطف، فتكلم عن العامة الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. ثم تكلم عن العارفين الراسخين في المعرفة فقال: وأنتم تشهدون. ثم تكلم عن الذين: وأنتم تعلمون. فإذا يتكلم عن العامة ويتكلم عن المتخصصين. نحن ذكرنا في قوله تعالى: وأنتم تشهدون، لو جعلنا الآيات لما تكفرون بآيات الله هي آيات التوراة والإنجيل، فهم يشهدون أن هناك علامات تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي. وإذا جعلنا الآيات هي القرآن ينتج عندنا موقف آخر، وهو موقف صحيح، أن الآيات هنا هي القرآن، ومعنى كلمة وأنتم تشهدون يعني تنكرون عند العوام أن القرآن هو الحق، مع أنكم تشهدون بقلوبكم وعقولكم أنه هو المعجز. نعم. طيب شيخ الكريم، نتلقى أول اتصال من صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، كيف الحال؟ شكرا، الحمد لله. شكرا، تفضل. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. أمين. تفضل أخي. بخاطرك بس انا بدي اسال عن الوضوء، ترتيب الوضوء في حاله ان انا الجنابه وغير الجنابه، يعني لو انا صاحب النوم وبتشطف علشان انزل شغلي باخد دش بستحم، يعني فلازم الترتيب للوضوء ولا ما هو لازم؟ يعني بنوي الوضوء قبل ما استحم ولا لا؟ دي حاجه. في حاله الجنابه بقى يعني كيف اتوضى برضو وانا بتشطف؟ حاضر، تسمع إن شاء الله، ولكن السؤال مختص ببرنامج الغد مجالس أهل الفقه، وإن أراد الشيخ إن شاء الله إذا كان هناك وقت أو نحيله للغد بإذن الله. تفضل شيخنا الكريم. نعم، الموقف الثالث: إذا جعلنا المراد من آيات الله في كلمة أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، إذا جعلنا المراد هي جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون معنى قوله تعالى: وأنتم تشهدون، أي تشهدون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي معجزات كما أوتي الأنبياء من قبل. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. إذن إذا حدث بها فهو نبي، فهم يشهدون على ذلك. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعوني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل. لاحظ أن عبد الله بن سلام سأل هذا السؤال وأسلم على إثر ذلك. وكيف يكون الذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم. وهم هنا لاحظ شهدوا أنهم يسألون أنهم يثبتون أن النبي ينبغي أن يكون أميا، النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: ومن وليه من الملائكة؟ أصبح أربعة أسئلة. قال: فعليكم عهد الله وميثاقه، لئن أخبرتكم لتتابعني. قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مريض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبان، وكان أحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالله الذي لا، إذن هو أجابهم على السؤال الأول، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى. ولاحظ هذا ينبغي أن يكون في الخطاب معهم عندما نتخاطب معهم: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده فحص لهذا، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد؟ سيقال هذا معروف يعني من المشاهدة والمعاينة، نقول لكن بهذه الدقة في الوصف للماءين. قال: فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله إن على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. الآن السؤال الثالث، فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا الآن السؤال الرابع، وأنت حدثنا. وطبعا هم جعلوا هذا السؤال الرابع من أجل أن أمر سيظهر الآن. قالوا وأنت الآن فحدثنا، من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال فإن ولي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. واضح العناد. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. اتصال آخر من أبي يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله. وإياك أخي بارك الله فيك. جزاكم الله خير. قوله تعالى نعم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ما شاء الله، جزاك الله خير يا أبا يعقوب. حاضر، تسمح بمشيئة الله تعالى. نعم شيخنا الكريم. طيب هنا سنلحظ أيضا مبدأ تربوي تزكوي، وهو أن من مقتضيات كلمة قل يا أهل الكتاب أن يكون مضمون ما بعدها مخاطبا به غير المسلمين ممن ورد فيهم الخطاب. والمقصود أن النخب السياسية والمثقفة المسلمة نقول لهم يا إخواننا وفقنا الله وإياكم، يجب أن نتعلم جميعا فحوى ما بعد كلمة قل، لأنكم أنتم تلتقون بهذه الفئات، وبالتالي ينبغي أن تتعلموا كيف تتخاطبون معهم، بل نتعلم جميعا كيف نتخاطب معهم وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فهذا من مقتضيات كلمة قل. وإذن فالله سبحانه وتعالى يعلمنا كيفية التخاطب، سواء يعلم علماء المسلمين أو يعلم شباب المسلمين أو يعلم مثقفيهم أو يعلم طبقاتهم أو نخبهم. إذن انتهينا من الجريمة الثانية، من الكلام عن الجريمة الثانية في هذه الآية التي هي الآية 70، والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. الجريمة الثانية هي الإصرار على الكفر بآيات الله. نأتي إلى الجريمة الثالثة من جرائم المحرفين من أهل الكتاب، لبس الحق بالباطل. لاحظ الجريمة الأولى الجريمة الأولى ودت طائفة عاطفة أنهم يودون، ولذلك ينبغي أن يحاسبوا هذه العواطف الغريبة الموجودة عندهم، يودون إضلال المسلمين. هنا الجريمة الثالثة يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. أيضا لاحظ لطف الخطاب مع بشاعة الجريمة عند النظر. يا أهل الكتاب خطاب لطيف جدا، لم تلبسون الحق بالباطل. كلمة تلبسون الحق بالباطل ما هو شيء بسيط. تخيل أنت لو واحد أراد الناس أن يتبرعوا له، هو في هلكة وأراد الناس أن يتبرعوا له بالدم المناسب له، فجاء واحد وتبرع له بدم في قربة، ثم خلط هذا الدم بسم أو بمجموعة من الكيماويات التي قد تدمره، كيف ماذا ستكون جريمة هذا الرجل الذي خلط الحاجة التي يحتاجها الإنسان وهو الدم بالسم؟ فالله سبحانه وتعالى يبين هنا بشاعة الجريمة، ولكن بأسلوب خطاب لطيف، ومعنى ذلك أن هذا ما ينبغي أن نذكره في حواراتنا. إذن هنا ليس مقام حرب، هنا مقام حوار. فقال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، فيسمع الناس قليلا من الحق ولا ينتبهون لخلطه بالباطل. وما وسائل الإعلام الآن إلا القلة القليلة تمشي على مبدأ لبس الحق بالباطل، فيدخلون فيه الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة. وأنا سأعطيك نموذج للبس الحق بالباطل في الواقع الآن. انظر إلى ما حدث في العراق طوال أكثر من 10 سنوات، كم قد قتل من الناس. صار القتل عند العراقيين يوميا كأنه وجبة لا يستغنون عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى بلد مثلا مثل اليمن كيف دمر نتيجة للبس الحق بالباطل والتلاعب تحت الشعارات المحلية أو الدولية التي يتلاعب فيها. هذا لعب، هذا في المجال العام. وأما إذا أتينا إلى الأمور الدينية فلبس الحق بالباطل على أشد ما يكون. ودائما الأمور الواقعية هي انعكاس للأمور الدينية، سواء أقر أصحابها بذلك أو لم يقروا. فهذا لعب شيطاني يدمر الأفكار والعقائد والتصورات ويحول الواقع إلى جحيم. لما تلبسون الحق بالباطل؟ فالباطل المختلط بالحق يرفع الثقة بجميعه. ومن أمثلة لبسهم للحق بالباطل خلط المنزل من التوراة والإنجيل بالمحرف الذي يختلقونه من عند أنفسهم. وكذلك من الأمثلة خلط المنزل بالمؤول، خلط منزل بالمؤول خطأ، كأن يكون في التوراة ما يدل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم من البشارة والنعت والصفة، ويكون في التوراة أيضا ما يوهم خلاف ذلك، فيكون هناك محكم وهناك متشابه، فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر كما يفعله كثير من الذين يخلطون الحق بالباطل. وكذلك مما كانوا يقولونه أن محمدا صلى الله عليه وسلم معترف بأن موسى عليه السلام عنده أن موسى عليه السلام حق، ثم إن التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السلام لا ينسخ، هكذا يقولون من أجل أن يلبس الحق بالباطل. فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم يقول بأن موسى حق، وفي التوراة عندنا ما يدل، يزعمون أن عندهم ما يدل على أنها لا تنسخ بشريعة جديدة، فيلبسون هذا على عوامهم، والأمر ليس كذلك. وفي العصر الحاضر ما أكثر ما يتكلمون مثلا على حقوق عن حقوق الإنسان، نعم. يتكلمون عن حقوق الإنسان على سبيل المثال، ثم يشاركون أو يتسترون أو يتواطؤون أو يشاركون في قتل المئات بل مئات الآلاف وهم يضحكون. وما أكثر ما يخلطون الحق بالباطل مثلا في المفاهيم الدينية الرائعة مثل مبدأ الجهاد في سبيل الله الذي يعني إغاثة المستضعفين وإحقاق الحق المبين وبيان العدالة التي يزعمون أنهم يسعون إليها، فيشوهون مبدأ الجهاد ونسهم نحن بطرائقنا السيئة والخاطئة على مستويات كثيرة أيضا بهذا التشويه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الحيلة المجرمة التي هي لبس الحق بالباطل يقترفها أيضا بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأيام، فيخلطون الحق المنزل بآراء الناس وبتأويلاتهم، ويجعلون كل ذلك دينا سماويا وشرعا إلهيا. فمن ذلك مثلا من يلبسون الحق بالباطل في بعض المبادئ، أو كان يذكروا بأن للعلماء الحق في أن يكرموا، ثم يحيلون تكريم العلماء إلى عصمة، أو يقولون بأن مثلا لآل البيت الحق في أن يكرموا ولهم الحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يدعون لهم ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى وهكذا. نعم. شيخنا الكريم اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنطق الاسم صحيح. إدهم. إدهام رجب. إدهام رجب. نعم تفضل أخي. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إحنا عن موضوع هو المحاورة، نحن يعني بيروح وفد منا يحاور النظام الطاغي بشار الأسد ويغلطوا في الموضوع وكذا، يعني هل محاورة هاي ويعرفون هم نتيجة هم ذولا مستعمرين ما يردوا عليهم، وعم يتبادل البلاد تباد مدينة مدينة وغيرها غيرها أثناء المحاورة، وهم يحاورون الأسد ويرجعون ما في نتيجة ما في نتيجة. طيب هذول اللي يحاورون هل مؤثمين ولا لا؟ نريد توضيح عن الموضوع هذا. تسمع ثانيا، تسمع بإذن الله، تسمع السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني، داعش هو التنظيم. طيب أخي، عندنا. طيب أخي، وصلت الفكرة، ولكن البرنامج أصلا في التفسير، أرجوك فلن نخرج عن نطاق البرنامج. شكرا. طيب أي بارك فضل. الله فيه، بارك الله فيه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أنا معلق تعليق لاحق بإذن الله. إن شاء نعم الله. قال إذن في انتهينا من الكلام عن الجريمة الثالثة وهي لبس الحق بالباطل. الآن يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الجريمة الرابعة وهي كتمان الحق مع العلم به. قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن لما تلبسون الحق بالباطل؟ هذه جريمة. نعم. الجريمة الرابعة كتمان الحق. قد لا يلبسون الحق بالباطل ولكنهم يكتمون الحق فلا يظهرونه، فتراهم يجتهدون في إخفاء الحق في مجال نصرة الإنسان وإغاثة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مثلا، أو يجتهدون في إخفاء الألفاظ التي بمجموعها يظهر الحق في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحة الإسلام، ومثل ذلك إخفاء أهل الضلالات العقدية والأخلاقية دلائل الحق عن العوام، وعلامتهم أنهم لا يبينون ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتون فيطعنون في السنة النبوية الصحيحة ويلبسون الحق بالباطل بذكر مثلا ما حديث ضعيفة، أو قد يذكرون أحيانا حديث موضوعة ويلبسون على الناس ويوهمونهم أن يجعلون هذا مدخلا لأجل نفي السنة بالمرة. فالله سبحانه وتعالى يقول وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طيب قوله تعالى وأنتم تعلمون أي تعلمون الحق ولكنهم تتركونه عنادا، تعلمون الحق ولكنكم تتركونه عنادا وحسدا، مع أنكم أصحاب معرفة لا أصحاب جهل وخرافة. وكان الواجب عليهم أمام هاتين الجريمتين، يعني لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، الواجب عليهم تمييز الحق من الباطل بدلا من لبسه، وإظهار الحق بدلا من كتمانه. وإظهار الحق يعني إظهاره أيضا في وسائل الإعلام وفي المنتديات بدلا من كتمانه، ليستطيع الناس الاختيار، ليس لإجبار الناس على اختيار الحق، وإنما ليستطيعوا ليميزوا فيستطيعون عند ذلك الاختيار. طيب نأتي إلى الجريمة الخامسة، الاحتيال والأكاذيب لإرباك المؤمنين وزعزعة عقائدهم. طيب بعد أن يكتموا الحق يبحثون لهم أيضا عن أنواع من الاحتيال من الحيل في شكل تصاعدي. شيخنا في شكل تصاعدي لوصف هذه الجرائم واضح في الآيات صحيح؟ نعم نعم, نعم. فقال وقال الطائفة، وأيضا في تنوع، في تنوع لأنه بعض الطائف يفعلون هذا وبعض الطائف يفعلون هذا وبعض الطائف يفعلون هذا. فقال وقال الطائفة من أهل الكتاب، أي طائفة قد يكون منهم ممن سبق وقد لا يكونون ممن سبق، طائفة أخرى يتخصصونهم، هكذا الشيطان يعبث بالإنسان فيجعلهم متخصصين في أنواع الضلالات. فقال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين، يعني يكلفون بعض أتباعهم فيقولون لهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن هم يبتكرون حيلة من أجل إرباك المؤمنين، إرباك المؤمنين. فهذه إذن عبارة عن تفصيل، هذه الحيلة عبارة عن تفصيل لقوله ود الطائفة، انعكاس عملي وواقعي لرغبة الإضلال. فماذا يصنعون؟ بعضهم قد يلبس الحق بالباطل، بعضهم قد يكتم الحق، بعضهم لا يفعل ذلك وإنما يظهر الإيمان، فالناس يفرحون به، يقولون انظروا الإنصاف، وما شاء الله فلان أسلم، أو فلان مثلا وافقنا على القضية الفلانية العادلة على سبيل المثال، فهو يوافقهم في أول النهار وبعد ذلك يغير رأيه في آخر النهار من أجل أن يربك الحشود الموجودة ويوهمهم بأنه فعلا وجد خلل بعد أن دخل. طيب لإظهار صورة واضحة للمستمع، يعني مثلا مثل ما قيل عن عبد الله بن سبأ مثلا، يعني هذا هو الشكل ما تصفه الآيات. نعم هو آمن وبعد ذلك أدخل ما أراد من كفر في أثناء عبثه بعقول الناس. نعم أحببت من قبل التبسيط الآن سيأتي سنذكر إن شاء الله بعض الأمثلة. هذه الجريمة هي أحد أنواع لبس الحق بالباطل، وهي انعكاس لود الطائفة من أهل للعاطفة هذه. طيب كيف تطبق هذه الجريمة، كيف تطبق هذه الحيلة الخبيثة لهذه الجملة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لهذه الجملة عدة معان كلها تدل على مقدار كيدهم ومكرهم. فالمعنى الأول يقولون أدخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد قليلا في بعض الأوقات كأول النهار، ثم أظهروا تكذيبه في أوقات أخرى كآخر النهار، فإن الناس متى شاهدوا هذا التكذيب قالوا هذا التكذيب ليس لأجل الحسد وليس لأجل العناد، وإلا لما آمنوا به في أول الأمر. هكذا الناس المساكين عندما يشهدون أن فلان أسلم في البداية ثم كفر في النهاية، فيقولون إذن هذا ما هو حاسد وإنما هو اكتشف أكيد خلل في هذا، فهذا نوع من، والله سبحانه وتعالى يفضحهم حتى إذا فعل أحد منهم هذا. طبعا هذا يدل على، يكفي هذا دلالة على إعجاز القرآن الكريم في فضحهم وفضح أسرارهم. وإذا هم يقولون لو كان دينا صحيحا لما خرج منه أهل الكتاب بعد إذ دخلوا فيه، يعني لما خرج منه الذين دخلوا فيه. وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى قال يهود صلت مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعض اليهود صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا قد اتبعوه. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، طبعا هذا المعنى الأول يظهر في الأمور الدينية ويظهر في الأمور الدنيوية، يعني مثلا قد يوافقون على قضية عادلة من قضايا المسلمين فيفرح المسلمون ويقولون قد وافقنا من الدول العالمية ولا من الجهات الإقليمية ولا من الجهات الدولية ولا من المنظمات العاملة المنظمة الفلانية، ثم هذه المنظمة تعبث بعد ذلك وتغير رأيها، بل ربما تكون أسوأ من الذين لم يتابعوا في القضية الفلانية. المعنى الثاني قال بعضهم لبعض إن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن عوامكم يعلمون كذبكم. قال بعضهم إذا أنتم كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء بما هو دعا إلى التوحيد فأنتم لا تكذبوه في كل شيء، هناك قضايا ما يمكن، لابد أصلا بيننا وبينه اشتراك، فإن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن عوامكم سيعلمون كذبكم، أي بعض العوام الذين أذهانهم متفتحة، لأن كثيرا مما جاء به حق ولكن صدقوه في بعض وكذبه في بعض، فيكون هذا المعنى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره، المقصود العام به آمنوا ببعض وكفروا ببعض، حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد والاعتساف. لا حول ولا قوة. طيب، وهذه الحيلة مبنية على قاعدة طبيعية في البشر، وهي أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه، وقد فقه هذا هرقل صاحب الروم، فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له كما في صحيح البخاري: فهل يرتد أحد منهم، يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. أبو سفيان قال: قلت لا. وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا: لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه واطلعوا على باطنه وخوافيه. فإن قيل إن بعض الناس قد ارتدوا عن الإسلام، قد يقول قائل: طيب ما نحن رأينا بعض الناس ارتدوا عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه رغبة لا حيلة ومكيدة كما كاد هؤلاء، فماذا نقول لهؤلاء الذين ارتدوا رغبة؟ طبعا قلة قليلة، على التاريخ الإسلامي لا يوجد إلا قلة قليلة من الذين ارتدوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يرتد بعض الناس عن الإسلام، فقال: ولن تقوم الساعة حتى يتبع طوائف من أمتي المشركين، وحتى يعبد في أم من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور في سنن أبي داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول ما أهوله. فما الجواب على هؤلاء؟ نقول الجواب أن هذا يرجع، ردة هؤلاء يرجع إلى قاعدة أخرى، وهي أن بعض الناس قد يدخل في الشيء رغبة فيه لاعتقاده أن فيه منفعة له، لاعتقاده لا أنه حق في نفسه، ثم إذا بدا له أن المنفعة في مكان آخر رجع إلى المكان الآخر، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبلغه الله تعالى في كتابه مثلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: قال ابن عباس: وجه النهار هو أوله وهو صلاة الصبح، وكفروا آخره يعني صلاة الظهر. وتقرير ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى آخر، معنى جزئي، ولكن هو أيضا يصح أن يدخل ضمن هذه الآية. تقرير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة، ففرح اليهود بذلك وطمعوا أن يكون منهم، فلما حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر، فقال كعب بن الأشرف وغيره: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني في صلاة الصبح، يعني القبلة الأولى، وكفروا آخره، يعني القبلة الثانية، وكفروا آخره، لا تتابعوا محمدا على ذلك. طيب، ما فوائد فضح هذه الحيلة الخبيثة؟ نقول الفائدة الأولى أن هذه الحيلة كانت خفية فيما بينهم، هم ما أخبروا بها، فالله سبحانه وتعالى بينها. هنا سيقولون صح، ما اطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب، فيكون ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم. الثاني، الفائدة الثانية: لما أطلع الله تعالى المؤمنين على تواطؤهم على هذه الحيلة، لم يحصل لهذه الحيلة أثر في قلوب المؤمنين، ولولا هذا الإعلان لكان ربما أثرت هذه الحيلة. إذن لما أخبر الله تعالى المؤمنين ثبتهم بذلك. الفائدة الثالثة: لما فضح الله تعالى حيلتهم صار ذلك رادعا لهم عن تنفيذها، ولكن في الحقيقة هم لا يرتدعون، لكن قد يقال بأنه رادع لبعضهم، هم لا يرتدعون بدليل أنهم إلى الآن ما أكثر ما يوافقون المؤمنين على مسألة من أجل اللعب على عقول المؤمنين وعلى الأمة الإسلامية وعلى عقول المستضعفين حتى من غير المسلمين، ثم بعد ذلك يعبثون بكثير من مسائلهم وقضاياهم الواقعية. هنا في هذه الحيلة ينبغي أن نلتفت إلى الملحظ التربوي والتزكوي، فهذه الحيلة ما تزال تتكرر في هذه الأيام بصور مختلفة، ومشكلة كثير من متصدري المسلمين ومالكي قرارهم أنهم لا يأخذون الوعي السياسي من القرآن الكريم، ولذلك ما يزالون يقعون المرة بعد المرة في شرك هذه الحيلة الخبيثة، حيث أصبح لسياسييها الغربيين في أنحاء العالم الإسلامي جيش جرار من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين وأحيانا علماء وكتاب وشعراء وفنانين وصحفيين يحملون أسماء المسلمين، ومهمتهم خلخلة العقيدة وتهوين أمر الشريعة وإطلاق الشهوات من عقالها، وكذا، وبذلك يسحقون عامة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل هذا في المجالات الصحفية والأدبية. إذن هذه الحيلة منتشرة، والله سبحانه وتعالى فضحها وبينها. ونقف عند هذه الآية التي هي الآية 72، وسنواصل إلى الآية 73 إن شاء الله في المرة القادمة. طيب شيخ الكريم، لضيق الوقت سأحل هذه الأسئلة. نعم، بالنسبة لأبي يعقوب، هو لما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، كلمة كافة يعني مجموعين أو أمة واحدة أو كافة تحتمل معنى آخر وهو القيام بجميع شرائع الإسلام. نعم. أي كونوا على قلب رجل واحد وقوموا بدينكم وطبقوه. نعم. هناك بعض الأسئلة على الرسائل القصيرة أكتبها وبإذن الله نبدأ بها في المرة القادمة. إلى هنا أحبائي في الله، بعد شكر شيخنا الكريم نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان.